علينا ودي السلام ليها كلها منسينا ريحه الدعاش فيها كلم جمارنا ودي السلام ليها كلها منسينا ريحه الدعاش فيها صوت الحنون رن في قلبي طارها صوت الحنون رن في قلبي طارها وروها يا أهلي عقلي انشغل بيها كلم جمالينا ودي السلام ليها وليها منسينا كلم جمالينا ودي السلام ليها وليها منسينا ما تقولوا طبعه كلم جمالينا ودي السلام